الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيها من الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 64، بيان عملي في هذا الكتاب في نقاط. قلت فإذا بعد أن وضحنا الأصول التي بينتها في تصنيف هذا الكتاب وما قام عليه من الدعامة والأسس والأصول، ثم قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله وتعليله من مقدمة هذا الكتاب الطويلة بعناصرها وعناوينها وانتهاء بالأصول التي بينتها لاختيار مسائل الكتاب، وهي جزء وأصل مهم قامت عليه كل دعائم هذا المصنف، فأقول بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، هذه نقاط أجمل فيها منهج البحث. بينت مقدمة البحث في حوالي 63 صفحة، وبينت الأصول التي من أجلها أخذت المسائل التي خالفت الدليل، وهذا يبين المنهجية في التأصيل العلمي. أين أخوك؟ موجود؟ لم يأتي؟ طب سيأتي؟ اليوم؟ طب عندما يأتي في الأخ اللي طب عندما يأتي صوتي. فهذه نقاط أجمل فيها منهج البحث. النقطة الأولى، بدأت كتاب كل هذا يا إخوة لطلبة الكليات الشرعية سيلزمون بالأبحاث، وهذه مسألة مهمة بعيدا عن التصنيف. هذه التصنيفات في مراحل متقدمة بعد سنين عدة عندما يستوي عودك. أنت يطلب منك بحثا معينا في مسائل شرعية، سواء في أي علم من العلوم الشرعية على حسب التخصص وما شابه. فهذه تتطلب منك لوازم ومقتضيات، فإن لم تفعلها هلكت وأهلكت. فالبحث له مضامين وله أصول وله أسس وله شروط وله علل وأسباب، وكذلك هناك موانع. فبينت لك في أكثر من 70 صفحة من هذا الكتاب قبيل أن ندخل في أول مسألة من مسائل التي خالف فيها ابن حزم الدليل، وكان يكفيني أن أدخل من بداية المسألة في أول مسألة من المخالفة للدليل، ولكن أؤصل لإخواني ولأبنائي من طلبة العلم، أؤصل لهم كيفية التكلم في دين الله والأبحاث. أنت تتكلم أو تكلمت وسئلت في مسألة، إن لم تعلم تفاصيل الرد هلكت وأهلكت. فهذه مفاتيح العلوم وقواعد الفهم والتكلم في دين الله بتأصيل شرعي. فقلت بدأت كتاب المحلى من أول جزء فيه إلى آخر جزء للإلمام بمسائله ومعرفة ما فيها والوقوف عليها في كل كتاب بداية، في كل كتاب بداية من المقدمة. يبقى الذي فعلته المحلى شرح المجلد عندي 11 مجلدا، فانتهيت منهم بالكلية، ليس قراءة فحسب، مع التأني والتحقيق والتقصي بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تأتي بما عليك ولا تتعجل. ثم قلت فبدأت في كل كتاب، يعني في كتاب التوحيد، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب القصص وهكذا، والوقوف عليها في كل كتاب بداية من المقدمة، ثم كتاب الطهارة وما يليه من الكتب كجل كتب الفقه كالمغني لابن قدامة والمجموع شرح المهذب وكتاب الكتاب الأوسط وغيره من الكتب الخاصة في علم الفقه المقارن. من أجود الكتب التي لم أذكرها من قبل يعني في الوقت المتأخر، هذا الكتاب الجليل بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني الإمام الحنفي، هذا إمام فقيه أصولي سموه بملك العلماء الكاساني. الكاساني كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بدأت مراجعتها ابتداء من أول كتاب الطهارة وسأنتهي منه إن شاء الله، لأنه كتاب في غاية الأهمية. الرجل الكتاب هذا قال ابن عابدين إمام في حاشيته، إمام الحنفية، إمام كبير من أئمة الحنفية، وحاشية ابن عابدين معروفة جدا لكل أهل العلم سلفا وخلفا، فأثنى على هذا الكتاب، قال ما ليس هناك كتاب في المذهب الحنفي أعلى من هذا الكتاب. فكتاب بدائع الشرائع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهذا الكتاب عندي من سنين عدة، فهو كتاب حنفي كابن قدامة، كتاب الكافي كتاب حنبلي، ولكن يقول بالدليل. وهذا الذي فعله الكاساني، يأتي بأقوال أهل العلم ويأتي بأقوال الحنفية الأئمة، يعني أبو حنيفة معه صاحبه أبو يوسف ومعه وكذلك زفر وكذلك محمد بن الحسن الحسن، فيأتي بكل هذا، ثم بعد ذلك يقول كما يقول الإمام الإمام ابن قدامة في المغني، يقول ولنا الكاساني في القرن، بداية القرن السادس، وابن قدامة بعده، فكلمة ولنا قالها من قبل، يعني نفس منهج كتاب المغني لابن قدامة، فهو حنفي نعم. لذلك قلت لكم لا بد لهذا الكتاب أن يقرأ، مجلداته كثيرة جدا، يعني المجلد اللي عندي 6 مجلدات، والمجلد الواحد فيه حوالي 650 صفحة، والخط فيه صغير للغاية، يعني لو فرد ممكن يبقى 20 مجلد. المهم يعني فكتاب في غاية الأهمية، قد يدخل في مسائل، هو ليس في فقه المقارن، ولكن طريقته على هذا النهج، وما شاء الله عليه يتكلم في المسألة ويفعل ما فعله ابن حزم وابن قدامة، ولا سيما هذان الإمامان في الاهتمام بقواعد أصول الفقه مع الاهتمام بالفقه والحديث. فاكتبوا هذا الكتاب باسم الكتاب، وعندما ييسر الله عليكم أن تأتوا به وتشتروه فهذا خير إن شاء الله. فقلت هنا كالمغني لابن قدامة والمجموع شرح المهذب وكتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب كبير جدا في الفقه المقارن، وغيره من الكتب الخاصة في علم الفقه المقارن. ثم قلت وتنبيه ولقد انتهى كتاب المحلى في الجزء العاشر منه، صفحة 401. ثم بعد وفاة ابن حزم أكمله ابنه إلى نهاية الجزء العاشر، وكل الجزء 11 من كتاب ابن حزم الكبير كتاب الإصال، من بداية الدية في قتل الخطأ إلى مسائل التعزير، وما لا حد فيه فاختصره ابنه أبو رافع وتمم به كتاب المحلى لأبيه. لذلك جاء في الصفحة الجزء العاشر صفحة 401 مسألة في كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو محمد بن حزم من كتاب المحلى، قال وأما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة، وهذا مما لا خلاف فيه، يعني فيه إجماع. فهنا هناك مسائل علمية في الكتب لا يستقيم لك أن تنقل كلاما من إمام في كتابه الكبير في مجلدات وتقول الإمام قال كذا، هذا الإمام الذي قال كذا في الكتاب الذي لم تنتهي من قراءته قد يقول غير كذا الذي قلته ونقلتها للناس، كما فعل ابن حزم في هذه المسألة في بدايات الأجزاء يقول مثلا بعض الأمور وفي نهايتها أو في منتصفها قد ينسى أو يحدث عنده خلل أو اضطراب أو بلبلة. فعندما تقرأ للبحث وللتنقيب ففي هذه الحالة تتعلم. لذلك من الأهمية بمكان طلاب الكليات الشرعية والمعاهد لابد أن يدخلوا في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لأن كل بحث تفعله تستفيد منه. هذا لابد منه. قبل الدكتوراه وبعد الماجستير أردت أن يعني آتي بما في ابن قدامة من كتاب عظيم، فقرأته حتى أجعل الأطروحة من خلال الكتاب كله، فكلما قرأت حدث عندك الإلمام. ولا بد من هذا. يعني مثلا قراء القرآن وحفاظ طلبة العلم من كتاب الله ليس عندهم وقت للقراءة، يعني نعطي للإخوة الكتب ولا يقرؤون. يا رجل بارك الله فيك، أنت تقرأ القرآن اجعل عندك. والله يا شيخ غصب عني معلش مشغول في القراءات وبتاع، رغما عنه يعني يحب أن يتعمق في القراءات لكن ما ينفعش، ما هو ما ينفعش. وكذا مرة أعطيهم الكتاب وما يقرأوش. يا ابني الله يهديكم، بقالكم معي عشرات السنين، لا سيما يعني الذين يقرؤون يعني أصلهم تحفظ القرآن. فالمسألة هنا لابد من الوعي. لذلك الكثير من القراء يعني لا يستقيم عندهم منهج السنة والجماعة إن لم يهتموا بالمنهج. ثم بعد ذلك مسائل الفقه، أنت حافظ لكتاب الله ستسأل أقل ما فيها، تسأل عن الصلاة وكذا وكذا وكذا، ومن ثم لابد من هذا الفهم. فأنا ألتمس العذر لهؤلاء فإن أخلوا في بعض المسائل، يعني أعذرهم لأنهم القضية عندهم لا سيما إن كان تحفيظ القرآن هو يعني عملهم الأصلي ولا يقتاتون إلا من خلاله، فهذا يعني لهم العذر. ولكن لابد أن يعلم، لابد أن يعلم. إخوة معي كانوا يأتون معي من سنين يعني يحفظون القراءات العشر، فوجئت من في رمضان الماضي أخ منهم يعني معه القراءات العشر، فأتى وصلى معي التراويح في يوم الماضي اللي هو رمضان الماضي. فبعد السنين حوالي 8-9 سنين فعلمت أنه دخل كلية القرآن وأخذ الماجستير والدبلومة والدكتوراه، فسعدت والله، هذا خير، خير جدا. وأتى إلي من غير أن أشعر، قال يا شيخ أنا أشرح كتابكم الفلذ شرح النبز في أصول الفقه وهو من الصعيد. فقلت هذا خير، يعني الواحد لما يأتي بحفظ القرآن لابد أن يتوجه بالأمور الشرعية، لابد. هذا القرآن أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وتدبر الآيات فهم الآيات، والقرآن أنزل ليعمل به، والعمل لا يكون إلا بالفهم، إلا بالفهم. لكن الاهتمام بالقراءات، يعني كتاب القراءات العشر معايا مجلد مجموع فيه كل آية فيها القراءة، مجلد بل مش مجلد يعني غلاف، مش مجلد كبير، يعني القراءات العشر. طبعا لابد من السماع للمشايخ، يعني مش قراءة فحسب، الشاهد يعني المسألة هذا مهم. لكن مع ذلك لابد أن، وهذا منهج السنة جماعة، كانوا يسمون أهل العلم القراء. شوف الكلام، كلمة القراء كان تقال على كل رجل من أهل العلم يعرف الكتاب وتفسير الكتاب والسنة وشرح السنة ويعلم الخلاف والإجماع. فلا بد من هذا الوعي بارك الله فيكم. قلت الثانية، قمت بتدبر وتحقيق كل مسألة فما وجدت ما خالف فيه ابن حزم الدليل، وقفت عنده وبينت هذا وفصلت القول في وجه المخالفة وبرهنت عليه لبيان الراجح من المرجوح. طبعا القضية مسألة على حسب، فاتقوا الله ما استطعتم. في الكثير من الإخوة لم يدخلوا الكليات الشرعية، لا حرج، القضية هنا كليات شرعية تحفز على العمل وعلى البحث. أنت في بيتك ومعك مكتبتك، فلابد أن تنتهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا من قراءة ما عندك من الكتب، كما بينت في الأثر يعشعش عليه العنكبوت. المسألة سواء القرآن أو الكتب التي عندك لابد أن تهتموا. في طلبة صغار في السن ويهتم بالأبحاث ويهتم بالمقالات وينقلها ويسألني فيها، هذا خير ما شاء الله، وأحب طالب العلم لذا ما وصلش للعشرين ويبحث ويتصل به، هذا خير وأتمناه مع كل أحد فيكم سواء لكتبي أو لغير كتب. القضية لم يقتصر الكتب على عيد الكيال، الكتب كثيرة، المهم البحث وأن يكون من أهل السنة. وفصلت القول في مخالفة في وجه المخالفة وبرهنت عليه لبيان الراجح من المرجوح. وكان ترجيحي هذا قائما على قاعدتين مع اتصالهما بقاعدة ثالثة. القاعدة الأولى لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، هذه قاعدة كتبت فيها كتابا وموجودة PDF على الموقع. وما القاعدة الثانية؟ ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والحظ من النظر معناه قائم على الدليل الصحيح الصريح والبرهان والحجة والبينة التي تقبل، والقاعدتان متفق عليهما. ولما تحقق ذلك من هاتين القاعدتين كنت لا ألتفت إلى ما خالف فيه ابن حزم الجمهور مثلا في مخالفة لها وجهها ودلالتها المعتبرة غير الشاذة المطروحة، وهذا تجده كثيرا عند ابن حزم بعيدا عن لسانه الذي كان في شدة يتكلم بدليل وحجة ويخالفه غالب الأئمة، لا حرج، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، لا يضرهم من خالفهم، حتى من كانوا من أهل السنة وخالفوهم في المسائل العملية لا المسائل العلمية في العقيدة والتوحيد. إن حدث الخلاف وله وجه ولك دليل على هذه المخالفة فبها ونعمت، ونحن نتتبع بالتتبع والاستقراء ما تكلم فيه أهل العلم. فالقضية هنا ذكرت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لماذا؟ لأن سيأتي في مخيلتك هذا مذهب حنفي، والمذهب الحنفي من أبعد المذاهب عن السنة لأنه هم أصحاب أهل الرأي، وأنا معي في كل المذاهب كتب، فهذا الكتاب حنفي ولكن وجدته في غاية الجودة، حتى قال ونقل عن أبي حنيفة، يعني مسألة في مسائل هل كل مجتهد مصيب؟ ليس كل مجتهد مصيبا. فتكلم الكساني وقال بل الصحيح أنه ليس كل مجتهد مصيب وأن الحق واحد، والحنفية أهل رأي والمسألة شديدة، فوجدت الرجل في غاية الثبات والاستقرار حتى سمي بملك العلماء. فكان يأتي حتى في مسائل ومسائل الترجيح في الفقه المقارن إنما يكون على علم أصول الفقه، فأتى بمسألة الغاية إلى المرافق، فأتى بزبد وأتى بكلام لم يتكلم فيه الأصولين ورب الكعبة، ومسائل في مسائل أصول الفقه ومن ثم يعني في كل كتاب ستتعلم منه. فلا يقال مثلا مذهب الحنفي كذا فترمي كل ما كان في كتب المذهب، ليس كذلك، لأن الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علمه وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه وشرحته لكم في مختصري، بيّنوا أن الناس في أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط، قالوا على أبي حنيفة أهل الرأي ويترك الأدلة، وليس كذلك. زفر صاحبه وأبو حنيفة يقول هذا، إنما يتكلمون بالرأي لأنه كان في قمة العبقرية والذكاء. الإمام مالك قال: أبو حنيفة لو قال لك هذه السارية السواري في مساجد السلف جزء من النخل، لو قال لك هذه السارية ذهب لأقنعك وآتى الدليل بهذا وخرجت وأنت تقتنع أن هذا ذهب. لا إله إلا الله، مش ممكن. فمش يعني رجل مثل هذا تقول لا كذا كذا. والذي يؤكد ذلك ما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء، كلام أنا سمعته ده من سنين عدة، أكثر من 20 سنة، لما انتهيت من كتابي حلة الأولياء. روى عن البخاري وسفيان الثوري ومالك أن أبا حنيفة كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة كده. فالمسألة هنا لابد من التحقيق في كل ما تسمعه. ينهار أبيض، البخاري قال كده ومالك والثورية إن شاء الله مش هقرأ له خالص. لا، هذا لا يستقيم، هذا عبث. هذا الخلل موجود إلى يوم الناس هذا، ويستمر بقلة العلم. يبقى شوية أغبية بهايم يسمعوا عن فلان كلموا فيه خلص الموضوع، لا يؤخذ منه العلم. يعني عبث. ليس هناك أولا تقعيد وتأصيل في معرفة الراجح من المرجوح، سواء على الرجال أو على الكتاب أو على المذاهب. كل هذا يأتي بمفاتيح العلوم والقواعد الشرعية والمقاصد الكلية والكتاب والسنة والشروحات والتفسير والأحاديث. نحن لا ننام، وينبغي لطالب العلم ألا ينام إن أراد أن يقف ويتكلم في دين الله، لأنه سيسأل. فلذلك جعلت هذه المقدمة تمهيدا لأبنائي. طيب، وأما القاعدة الثانية، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومرادها إذا صح الاجتهاد ولم يخالف النصوص الشرعية من خلال دلالة لها حظ من النظر، برهان، حجة، محجة، دليل، وذلك في المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية فيها وجه للاجتهاد، أما الإجماع انتهى الأمر. وكذلك اختلاف الدلالات، دلالة إضافية ودلالة حقيقية. دلالة حقيقية مراد الله ورسوله ولا يعلمها إلا الراسخون في العلم، ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين ودرجة العلم. وكذلك اختلاف الدلالات في استنباط المعاني والأحكام من النصوص من الكتاب والسنة. الآية أو الحديث يأخذ بها أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وداود الزهري، كل يأخذ وجها، هؤلاء الخمسة أو الأكثر، كل آية وكل حديث لهم وجه آخر، لكل وجهة هو موليها. وكذلك اختلاف الدلالات في استنباط المعاني والأحكام من النصوص من الكتاب والسنة. فهناك الدلالات الإضافية التي تختلف بدرجة الاجتهاد واختلاف العلماء، وهناك الدلالة الحقيقية التي هي مراد الشارع الحكيم وهي الحق، ولا اختلاف فيها علمها من علمها وجهلها من جهلها، من يعلمها ومن يجهلها. الذي يعلمها المتتبع والمستقرئ للآيات والأحاديث والشروحات والتفسير والتقعيدات والتأصيلات. من أهم الترجيحات هو الترجيح بالقواعد الأصولية. ما من إمام جمع بين الفقه والأصول إلا وكان من أجود الناس. الكساني تكلم في مسألة الغاية، تكلم كلام في غاية القوة، وكله من أصول الفقه. حتى في مسائل الوضوء كله في مسائل أصول الفقه. فحاجة أنا أدندن عليها، ودائما يتأكد لي ذلك من كل الأئمة، لا سيما الذين جمعوا بين هذا وذاك. من أهم الترجيحات هو الترجيح بالقواعد الأصولية، قلت وبشكل عام كلي. كان ترجيحي في كل المسائل مسائل في كل مسائل كتابي هذا قائما على عمود خيمة وعصب الاجتهاد، وهو قواعد علم أصول الفقه الذي عرفه الأصوليون. أنا كتبت كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، وبعض الإخوة كانوا يهمهم مسألة القياس فكتبت كتابا خاصا في القياس كنت أشرحه يوم الجمعة، بعد كده أشرحه هذه الأيام يوم الأربعاء. أقل العدد مع القياس، قياس أمر شديد. طب أنتم أردت أن أكتب قياس فررتم، إيه الهم ده؟ ده تهريج والله عبس، ده هذا لعب أطفال، مش ممكن مش ممكن. يعني كتاب كنت أكتب كتابي اللي هو الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري، فدخلت تركته وكتبت كتابي القياس منارات على سبيل القياس إلى أن انتهيت منه وطبعته وأخذتم الكتاب. فمش ممكن أنت تفعل. ما القضية هنا أنا لا أنظر، أنا أنظر للحاجة الدعوية، والكتاب سيشرح ويخرج على النت ويصل للناس. فالقضية لا يعنيني العدد، بس المسألة يعني أستغرب من جهل الطلبة. مش ممكن يا إخوة، هذا عبث، ورب الكعبة عبث. قلت لك وشاورت على الكاساني وسمي بملك العلماء، ينتهي من المسألة في الترجيح بعلم أصول الفقه، خلص الموضوع. الذي يقصر في هذا هو شأنه، فلابد من البيان. الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أب لكم بمثابة الأب، لما كان يتكلم عن الاستنجاء والحيض وما شابه. فالقضية هنا العالم الرباني والداعي إلى الله على بصيرة هو أب للناس، حتى لو كان من يحضر عنه أكبر سنا، لأنه أب من الناحية العلمية. يعني لما أسلم قحافة أبو أبي بكر ولحيته بيضاء وأتى لرسول الله ليسلم، فالنبي تأدب معه حتى يذهب إليه النبي لا يأتي هو. شوف أدب رسول الله. فأبو قحافة وغيره أكبر من النبي، وقال إنما أنا لكم بمثابة الأب حتى للكبير. فالقضية هنا مسألة علمية. وكذلك جعلنا وكذلك أنزلناه روحا الآية حفظها نسيتها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن. فالقضية هنا العالم الرباني الذي يبين لك نور الكتاب والسنة، فلا تقصروا في أنفسكم بارك الله فيكم. تمام. قلت وبشكل عام كلي كان ترجيحي في كل المسائل في مسائل كتاب هذا قائما على عمود الخيمة وعصب الاجتهاد، وهو قواعد علم أصول الفقه الذي عرفه الأصوليون فقالوا هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية لا يتوصل إلا بهذا. فهي القواعد التي تكون بمثابة القانون الشرعي الذي يدلك على القوي من الضعيف والحق من الباطل، وهذا منهج المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا. فغالب مسائلي هنا منسوخة منسوجة بالجيم منسوجة بقواعد هذا العلم والتعويل عليه، فليكن ذلك على ذكر منك. وسأختم القواعد بجملة من القواعد. الثالث، النقطة الثالثة، اعتمدت في مسائل كتابي هذا بقواعد أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث ومنظومة الترجيح، كما فصلت القول في كتابي في أصول الفقه في أصول الفقه الكبير المفروض المسائل الترجيح يعني أصول الكثيرة المسائل الكثيرة يعني، وأصلها من كلام أهل العلم سلفا وخلفا وكلها PDF على موقعي، وكنت أنسج وأربط المسائل بالتقعيد الأصولي في سياقها كما تعلمنا من أئمة العلم سلفا وخلفا. الرابعة، وزدت على ذلك الرجوع إلى أهل العلم في المسائل التي تتكلموا فيها، ولا أتكلم في مسألة إلا ولي فيها أئمة سبقوا بذلك مثل الإمام ابن قدامة في المغني، وأبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وابن المنذر في الأوسط، والنووي في المجموع شرح المهذب، والصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، وموسوعة فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، وترجيحات شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، وابن القيم في كتبه المختلفة، وشروحات كتب السنة من شرح الموطأ كذلك، وغير ذلك من المصادر المعروفة كشرح معاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي. وكل ما عندي وتعلموه مني من شروحات الأحاديث والكتب التسعة. الخامسة، لم أتوسع في تحقيق المسائل واكتفيت بما قل ودل. هذا من منظومة التكثيف. طالب العلم الآن يعني حاله موصوفا بصفة زمنه، والزمن يتغير والأشخاص تتغير. فانظر إلى حال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الآن طالب العلم هو هذا، عايز الكتاب ده بتاع الكساني اللي هو 12 مجلد تيكاوي، قوله لي يا شيخ. قوله لك يا شيخ، أخ بقاله سنين بيحضر معايا، ما بيحضرش غير يوم الجمعة، جاي لي يوم الجمعة بعد ما خلصت كتاب الحج، وجاي لي بعد سنة تاني أخ معاه جابه لي بعد الخطبة وقعد معايا هنا. إزيك حضرتك يا شيخ؟ الأخ ده لو سمحت قل له العمرة يعملها إزاي؟ قلت له والله العمرة يا ابني عملتها في 5 دروس. أقولها له دلوقتي؟ لا أنت بتحضر ولا هو يحضر، لها مع السلامة. إيه ده؟ قل له هي العمرة يعني كلمتين ده كمثال يعني، إزاي ده؟ لا يستقيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس هذا عام على كل الناس، لا طبعا. بيانه النووي في مقدمة مجموع شرح المهذب قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل إنسان يباشر سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية في الليل والنهار لابد أن يعلم، هيبيع يعرف فقه البيع، يصوم فقه الصوم، الصلاة، الزكاة، الحيض، الحج، النفاس، كل شيء، حتى البيوع. ونهى عمر بن الخطاب عن رجل يدخل السوق يبيع ويشتري ولا يعرف فقه البيوع، فلابد من هذا. فهناك سخرية وعدم يعني عدم وعي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال لم أتوسع في تحقيق المسائل واكتفيت بما قل ودل، رغبة في عدم الإطالة، وحتى يسهل على طالب العلم قراءة الكتاب ومراجعته والاستفادة منه بيسر واختصار. أنا قلت الزمن يحكم عليك عدم التطويل، ومن العلوم الشرعية الأصلية التطويل. شيخ ابن حزم في مسائل في كتاب المحلة ممكن يقعد 20 صفحة بخط صغير يحقق مسألة، وهنا لو عملت التحقيق ده وخلاصته حتى بثمن صفحات مع كل مسألة المجلد هيبقى 3 مجلدات. فحتى من يرد الله به خيرا فقهه في دين، فتعلم حال طلبة العلم الذين معك. وهذا من فقه الواقع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بحكمة وعلم. السادسة، ذكرت في مقدمة كتابي هذا المسائل التي كانت تحت عنوان منهجي في كتابة هذا المصنف وبيان أصوله التي يترتب عليها اختيار مسائله، وكلها جزء من المسائل الجامعة لكتابي، ورجحت فيها الراجح منها، وعليه لم أكررها في صلب الكتاب لعدم الإعادة، وقد أشرت إليها في حينها في الغالب، وقليل من هذه المسائل زدت تفصيلها بعد ذلك. يعني رجل أخذ الكتاب ولم يحضر معي فقرأ منه، فأتى على مسألة وقرأ منها ولم يقرأ بدايات كتابي التي أصلت فيها لماذا قلت هذا ولم أقل ذاك. فرضا يأتي إلي ويقول يا شيخ المسألة دي أنت تكلمت كيف هذا مثلا، يعني أنا بقى يعني أفرض مثلا، فهذا السؤال غير معتبر لأنه لم يقرأ الكتاب. فإن أردت أن تفهم كتابا تأتيه من أوله إلى آخره لتبين منهج الذي كتب. لكن مسألة يعني التقاط وسرقة يعني خطف، هذا اغتصاب علمي ليس له تأصيل على الهوى، يعني ما فيش تقعيد. طيب السابعة قد أتكلم في بعض المسائل زيادة اجتهاد من عندي عندما لا أجد فيها نقلا، وهذا أمر محمود ليس مذموما، وقد فصلت ذلك في كتاب قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. كلمة الإمام أحمد قوية جدا، فجعلت فيها بحثا من حوالي 12 سنة تقريبا، PDF موجود عندكم: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا هو الأصل، نأتي بالكتاب والسنة وإجماع، والإجماع وأقوال أهل العلم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم أتيت إلى مسألة مع اجتهادك في البحث ولم تجد، هنا توجب عليك بما عندك من آلية الاستنباط ومفاتيح العلوم، بما أخذته من القواعد وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماعات، هذا يمكنك من التكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ليس في المسألة إمام، وهذا الذي يفعله ابن حزم. فعشان كده أطال لسانه على هؤلاء أصحاب الأئمة، ما كان ينقض الأئمة، كان ينقض أصحاب الأئمة بعد أن مات الأئمة. يتكلمون، ابن حزم تكلم في مسألة لم يتكلم من قبله فيها، فينكرون عليه، فيأتي لهم بكلام كالحديد، يقول: الكثير من التابعين خالفوا الصحابة في آلاف المسائل، وتابع التابعين خالفوا التابعين في آلاف المسائل، والأئمة الأربعة، وذكر لهم من كل إمام من أئمتهم الأربعة مئات المسائل التي خالفوا فيها السلف. طب انتوا جايين تتكلموا معايا ليه؟ ده عبث. فهو شايف يعني في انغلاق في الفهم، فقال لهم: لا، فوقوا بقى، انتوا الائمه اللي قبليه مؤدبين معاكم وانتوا مش عايزين تتعلموا، هطلع عينكم. فسلط لسانه عليه، اضطر يعني في ما يعني قضيه مش متعمد يعني. فالشاهد هنا هذه الأمور التي تنزل على الأمة في كل الدنيا في كل زمان ومكان، النوازل، فقه النوازل. إيه النوازل؟ نازلة نزلت لم يأتي بها يعني في نفسها دليل بعينه في المسألة، لا، هو اجتهاد، فتجتهد من خلال ما تعلمته وجمعته من مفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط. فلذلك لما بعض، ما انا بقول لك يا اخوه، القضيه قائمه على الجهل، والله والله وتالله وبالله، يعني اشفق على هؤلاء. اخ ياتي الي، ما ياتيني ويطعن فيه الا لاني تكلمت في مساله لم يتكلم فيها غيري. يا عمي في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واتي في المساله التي تكلمت فيها بدليل، لو قرأه يقول لي: بارك الله فيك. لكن هي سمعة، سمعة. أصله تكلم في يا ابني أنت أصلا عرفت تكلموا في إيه، وأنا تكلمت في غير ما تكلموا، أنت أصلا جاهل، أصلا أنت لم تقرأ كلامها، أخذ الكلام من شيخي أو من طالب معه. ده عبث، وهذا الذي يسد الله عليه الفهم والعلم إذا ظل على جهله وغبائه، لن يأتي له خير. فالمسألة تحتاج إلى وعي. فقلت: هذا قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. وأثبتت فيه أن جل الأئمة فعلوا ذلك، ووجهه قيام التأصيل العلمي الشرعي على منهج الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بفهم السلف الصالحين ومنهجهم في الاستنباط والفتوى والترجيح، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم، لأنهم الفرقة الناجية في كل مجالات الدين والدنيا، ومنه منهجية الراجح من المرجوح، ومنه منهجية الراجح من المرجوح. نقف هنا حتى لا أنسى، في كتابي المهم جدا انتهت طبعته وموجود PDF على الموقع، لزاما عليكم أن تقرؤوه، هو حوالي 65 صفحة، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، مش تتآكل تنحر، يعني الدعوة في غاية السوء والنقص، نسأل الله السلام والعافية. بدأ الإسلام غريبا سعوده غريبا كما بدأ فطوبوا للغرباء، والحديث في الصحيحين أيضا إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. في هذا الكتاب في بدايته تكلمت في مسألة توحيد التوحيد بشكل بصورة أخرى عن التوحيد في عدم الشرك وما شابه، فاعلم أنه لا إله إلا الله توحيد المنبع الاستدلالي، هذا الذي يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، توحيد المنبع الاستدلالي. يعني إيه؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فالأمنة في كل منهج وفي كل سبيل من سبل وطرق الدين والدنيا، حتى في الاستنباط. وأصحابي أمنة لأمتي، الأمنة في أن يكون المرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي لا يخالف الكتاب والسنة، والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، والسد الذرائع، وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، هذا هو. ثم ضربت مثلا في كتابي هذا، لو أن رجلا أتى بهذا النبع الصافي في التوحيد وتعلم منهج الصحابة وأصحابي أمنة لأمتي، فأخذ بمنهجهم في مسائل الخلاف والترجيح، وقال بمنهجهم وبطريقهم وفهمهم للكتاب والسنة، ثم أتت إليه مسألة سار فيها على المنبع التوحيدي الاستدلالي وقال بها ولم يقل بها الأولون، ولكن أتى بمذهبهم وطريقتهم، القضية قضية تقعيد وتأصيل، فأتيت بالأصل ثم قلت به ولم يقل به من قبل، ولله الحمد والمنة، هذا من أفضل ما يكون، ولكن تكون على مستوى التأصيل وأخذت عشرات السنين ثم قلت هذا. قلت وأثبت فيه أن جل الأئمة فعلوا ذلك، ووجهه وصلت إلى هنا، كان ومنه منهجية الراجح من المرجوح. فإذا كان ذلك وأتتك مسألة لم يصل فيها لنقل عنهم، فعلى الباحث، أقول هذا على الوجه الإلزام لمن وصل إلى درجة الاجتهاد، حتى الاجتهاد الجزئي، فعلى الباحث الإدلاء بما عنده. وقولهم فاجتهد رأيك كما قلت من كلام عمر لشريح القاضي، وذلك بعد البحث في المسألة في مظانها الأصلية، كتاب، سنة، إجماع، قول صحابي، تابعي، تابع تابعي، تابعي إمام من الأئمة، فإذا أعوزك البحث بأن تقول فقل بما استخلصوه من ميراث الكتاب والسنة، ولا يسع الباحث إلا هذا، وإلا لتعطلت المهمة، مهمة التبليغ والتعليم والفتوى في النوازل، ولا حول ولا قوة إلا به. لماذا أكرر أني قرأت أكثر من 250 ألف حديث بين الموقوف والمرفوع؟ هذا هو منبع الأمر، كلما علمت شيئا هذا علم، ولا يأتي إلا بالأثر والأحاديث، وانت تنام جنب مراتك وتستمتع بها وتقعد، ما ينفعش، انت عامل فيها طالب علم، اشتغل يا حبيبي، عامل منظر بقى لحية وجلباب قصير وانت مقضيها، ايه هو ده؟ ما ينفعش يا اخوة، انتبهوا، الموضوع مش لعب، والله ما لعب، ورب الكعبة، لا سيما في هذه الآونة. هؤلاء المجرمون الحوثيون ماذا حدث من أيام؟ ضربوا صاروخا وصل إلى مطار بن جوريون، عملوا إيه ما شاء الله عليه وعلى أمه؟ الصاروخ نزل لثلاثين متر في الأرض، الله أكبر. بعدها بيومين ثلاثة إسرائيل عملت إيه؟ مطار صنعاء اللي 70% من اليونانيين من اليمنيين بيروحوا منه سفر رايحين جايين، دمروا كل طائرة في المطار وأهلكوا كل المباني في المطار. امبارح شفتها فيديو يا ولادي الكلب، أنا بقول على الحوثيين مش اليهود. أنت متخيل؟ أنت عملتوا إيه؟ والإعلام ينشر وما شاء الله. حسنين إيه؟ الحسنين رافض إثنى عشرية مجرمون، ماذا فعلوا؟ عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ حتى كل حماس، كل اللي بيوصل لهم لو وصل لغزل لتل أبيب ولا حاجة، حتة إزاز ولا عربية اتكسر الإزاز بتاعها، وشوف غزة ودلوقتي الضفة الغربية أبيدت إبادة جماعية كلية. بن جوريون عمل إيه؟ والله العظيم يعني كدت أن أبكي دما. خلاص مطار اليمن اتدمر أصلا من 2011 لما خرجوا على الحاكم، الدنيا اتدمرت، والحوثيون هم الذين كانوا يضربون الصواريخ ويهدمون البيوت، بيوت الأخوات المنتقبات والإخوة ورب الكعبة، وهلكت اليمن. ورجعوا الحوثيون المجرمون من يومين يفعلون هذا، أكثر من صاروخ. ماذا فعلوا؟ ما هز أي جزء في تل أبيب أو في أي جزء من إسرائيل. بالأمس دمرت إسرائيل، دمرت مطار صنعاء، ومن أسابيع وأيام كل شوية يضربوا البترول الموجود في أكثر من مكان. يعني يا إخوة هناك عدم فهم ووعي القضية، هنا لا يؤخذ أي قول يعني يتبع من رجل ليس من أهل السنة. والحوثيون ضلال مجرمون يكرهون أهل السنة أكثر من اليهود. والذي يظن أن بين إيران وأمريكا وإسرائيل شقاق هو غبي، انتبهوا لهذا. والله نسأل الله، لماذا تركوا الإيران تكمل المفاعل النووي عندهم؟ لو في لحظة عايزين يدمروه يدمروه، هم يلعبوا على جهال المسلمين. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثامنة، جعلت الأصل الكلي عندي قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وإجماع الصالحين العلم معرفة الحق بدليله. فالآية الجليلة والإجماع المستقر بضبط يضبط لك طريق إصابة الحق. وذلك مع الفقه والفهم والوعي والإدراك وصحة البصيرة وقوة القريحة، قوة الاستنباط، وما به يفتح أو يفتح الله من الخير والنور على من أراد وجه الله وحده بلا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا منصب ولا مكانة ولا دنيا ولا مال. قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في جامع أحكام القرآن، هذه دائما أكرر هذه القاعدة لترسخ، النبي كان يقول الحديث في كل مرة 3 مرات ولا بد من التكرار، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال القرطبي: وعد من الله أن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. هنا يا إخوة الإخلاص لله واتباع السنة ومسح وإزالة الضغينة والحقد والذل والغل والحسد حتى يفهمك الله الخبث والمكر في غير شرع الله يأتي عليك، يأتي عليك، انتبه. ما يبقاش الأخ بعشرين وجه، مش وجهان، بعشرين وجه مع كل شيخ. يبقى أخ ما شاء الله دماغه زي الفل وهو خربان، يروح لكل شيخ يعرف يكسبه وما يعملش شقاق مع أي حد، حتى لو مش من أهل السنة. مش عايز حد يقول عليه أنت مش حلو، أنت زي الفل وسكر ولذيذ. هذا منهج الإخوان، ليس عندهم ولاء ولا براء. كل شيخ يعرف اللي فيه. ده ما ينفعش يا إخو، ما ينفعش. لابد من معتقد، لابد من تأصيل، لابد من وعي. فاصدع بما تؤمر. هذا الذي عندي، والناس ينظرون إليه أنه عيب. الشيخ بيبهدلوه كده عشان هو بيصدع، هي أفضل أتبهدل لغاية ما أموت. الحمد لله، ولله الحمد والمنة. فانتبهوا بارك الله فيكم. حتى ما القضية هنا وعد من الله أن من اتقاه علمه، أي جعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. ما أنت لو كنت على ما أنت عليه لن تفهم، والله لن تفهم، لن تفهم كتاب الله ولا سنة النبي ولا ما يقوله لك الشيخ، ولن يكون معك بركة. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله أعلم. التاسعة: لما كان علم الفقه قد ارتبطت مسائله بعضها ببعض ونسج كله بجزئه مع اختلاف أبواب الفقه، ولكن كله يعضد كله ويكمل ويتم بعضه ببعض، فكانت منظومة تحقيق كل مسألة مرتبطة بالأخرى، بمعنى شمولية أدلة الأحكام في ذلك. فقد يذكر دليل، انتبه لهذا الكلام المهم، فقد يذكر دليل في كتاب الحج له علاقة بالصلاة والصيام والطهارة والتوحيد والبيع والشراء، وقد يرد دليل في كتاب الأقضية له علاقة وربط بكتاب النكاح والطلاق والخلع والظهار والإيلاء، وقد يذكر دليل في كتاب القصاص له علاقة بالقضاء والقدر. وأنواع العلوم الشرعية الأخرى من خلال العلة الجامعة، هو ذا المشكلة، موطن الأمر. قلت وقد يذكر دليل من خلال العلة الجامعة بين كل مناحي مسائل الشريعة، وهي الدليل الشرعي. وعليه يعني أنت طالب علم، ما زلت لم يستوي عودك، فطلبت منك مسألة في مسائل الصلاة أو البيع، فأتيت بكل مسائل ما استطعت إلى ذلك سبيلا البيوع وفصلت فيها وأتيت بالراجح على ما استطعت. هناك مسائل في الصلاة وفي الحيض تنفعك استدلالا في كتاب البيع، ومن ثم يصبح ترجيحك ناقصا، لأنه ابتداء الأصل أن تأتي بكتاب ولو واحد بأدلة الأحكام مجموعة في كل أدلة الأحكام من أول الطهارة إلى آخر كتاب في كتب الفقه أدلة الأحكام، فيحدث هذا. وهي الدليل الشرعي، وعليه فلا يستقيم لباحث يبحث في مسألة فقهية إلا ولابد أن يكون لها ارتباط بالمسائل الأخرى. فكان لابد من الاطلاع على كل كتب الفقه وأدلتها وطريقة وكيفية المعرفة الراجح من المرجوح. وهذا ينفعك في ماذا؟ لو انتهيت من كتاب من الفقه في الفقه من أوله إلى آخره، يكفيك كتاب في بداية الطلب، إن لم مسألة لكي يشرحه أحد سيطول سنة سنتين وما شابه، ائت بكتاب أدلة الأحكام واقرأه منفردا. كتاب في الفقه مثلا، أقل كتاب وهو جميل جدا، الدرار المضية شرح الدورة البهية للشوكاني، يسير عليها على الدليل، ليس هناك مذهبية. تقرأ هذا، وشرحت الكتاب من سنين، تقرأ هذا وتقرأ أدلة الأحكام، ثم إن أردت يعني أقول لك أقل ما فيها، ما قل ودل. وهذا الذي يجده طالب الفقه رأي العين، وضرورة الإلمام بأدلة الأحكام مجتمعة. فلما كان كتاب المحلى من أوسع المسائل في الفقه، وبيان الراجح منها من المرجوح، كان لزاما علي في كتابة هذا استحضار هذا النسيج الفقهي العلمي الذي يقرب التصور الكلي لهذه الموسوعة العلمية الفقهية، ويوصل بعضها ببعض أو يوصل بعضها ببعض، ويبين بعضها بعضا، لينكشف قويها من ضعيفها وراجحها من مرجوحها، ودليلها اليقيني من دليلها الظني، وظهور ما يستقيم به الاستنباط الصحيح والاستخراج العفي له قوة يعني القوي الفصيح، حتى تكتمل منظومة الصواب ويحدث التأثير المبين بالدليل والكتاب. العاشرة، ولما كان المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم والشأن منهم أبو محمد بن حزم الحافظ الفقيه الأصولي، فكان داخلا بعلمه تحت درجة الاجتهاد، ولما كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الذي هو الاجتهاد المعتبر، وكان الإجماع أن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن حزم وهو حافظ يصحح حديثا أو يضعفه تبعا لمكانته الحديثية، ولكن قد لا يصيب في مسائل الحق أو يصيب، فكنت أقف عند ذلك في بعض المسائل وأخالفه، لأن الحديث هو الأصل بكونه الدليل والبرهان. ولما كان الإجماع على أن ما بني على باطل فهو باطل وما بني على حق فهو حق، فكنت إذا وجدت حديثا بعد التتبع والاستقراء عند أهل الحديث من صح الحديث أو ضعفه واتضح لي الراجح، خالفت ابن حزم بدليل رجحه وبيانه، مع تقريري بقاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، للقاعدة الثانية التي ذكرت آنفا، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، تمام؟ فكان ذلك من جملة ضبط المسائل عندي في كتاب هذا، وذلك لأن الدليل ينظر إليه من ناحيتين، رواية ودراية، لفظا ومعنا، ومن هنا يحدث الخلاف في الدلالتين، في السند والمتن، وفي الصحة والمعنى، ولا بد من الترجيح لضبط التكلم في دين الله بالحجة والبرهان. الحادية عشر، ما كان المراد من كتاب هذا بيان ما خالف فيه ابن حزم الدليل الشرعي، كنت لا أعول على شرح الأحاديث التي تأتي في البحث وليست هي في صلب موضوع البحث، لأنها غريبة عن أصل المسألة، ولكنها تأتي عرضا حتى لا يتحول البحث إلى تفاريع تطيل الدراسة بلا طائل، لأن المهمة خدمة المهمة المقصودة، فهذا من حسن التحصيل المعهود المأمول. هذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا. إيه معنى هذه الفقرة؟ هنا ابن حزم يتكلم في مسألة وما عنده من الثروة العلمية الفائقة العظيمة جدا جدا جدا، فكان يأتي بمسألة مثلا في الطهارة فيأتي بأحاديث أخرى، أو في القصاص أو في البيوع فيأتي بأحاديث أخرى لها علاقة بهذه المسألة وهي خارج عن السياق، ولكن أتى بها لعلة عنده تخدمه في مسألة الترجيح ورد كلام الخصم. فمن حسن الصنعة التصنيفية والتأليفية أن تجعل هذا ليس بلازم أن تأتي بشرح هذه الأحاديث، لأنه لا يستقيم السياق في هذا الأمر، وهذا من جملة حسن البحث والتكلم في دين الله. النقطة الثانية عشرة، إن السبب في تصنيف هذا الكتاب الاطلاع على أشمل وأقوى كتاب في علم الفقه المقارن، والنظر في مسائله وتدبر وتفقه ما فيه من الدلائل، ومعرفة منهج الاستدلال والاستنباط وكيفية استخراج الحكم من الدليل. هذا هو لماذا أدلك على فقه المقارن، أقل ما فيها كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي نشرحه يوم الاثنين دائما. تعرف لماذا اختلف الأئمة؟ لماذا؟ ما السبب في الاختلاف؟ هذا الذي يمكنك من العلة. إذا حدث اختلاف بين الأئمة تعرف ما الراجح، مش هتفضل لغاية ما تموت انت مش عارف الراجح من المرجوح وترجع لشيخك يا شيخ وبعدين ايه هو اللي وبعدين، بعدين انت يا عمي انت فين؟ فقال هنا وكيفية استخراج الحكم من الدليل والمقارنة بين القوي والضعيف من الأقوال وسبب وعلة الترجيح الحق للتمييز بين الغث والسمين. الحديث من يرد الله به خيرا نفقه في الدين، هذا هو تعرف ترتقي من درجة التقليد إلى درجة البحث. ولو في بعض المسائل أنت رجل عملك في شيء ولا يتسع وقتك، غالب وقتك لعملك، لا حرج، المسألة فرض كفاية، طبيب مهندس بارك الله فيك تفعل ما عليك، هذا فرض كفاية واجب عليك، وأنت لست متخصصا في العلم الشرعي لا حرج عليك، ولكن طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت تأتيك مسائل تسأل أهل العلم وتسأل وتسأل وتسأل، ولكن لابد أن يأتي عندك وقت، ستكون مثلا في سفر في مكان لن تستطيع تصل إلى رجل من أهل العلم، تكون عندك نبذة من هذه الأمور حتى يسير الأمر. وكثرة المباشرة والتمرس لتفنيد مسائل الشريعة على علم وبصيرة. يا إخوة، الإنسان لا ينظر إلى الجهد. أنت لما تقعد تقرر مثلا تقرأ ابن قدامك كله أو المحلى كله صعب وتعب ووقت طويل جدا، لكن أنت لا تنظر للتعب، تنظر إلى الثمرة. هذا طالب العلم الفقيه في سنوات الطلب يتعب جدا، ثم بعد ذلك عندما يمن الله عليه بالتعليم يشعر بالثمرة. لكن الإخوة تكوي، كلهم تكوي إلا من رحم الله، عايز الحاجة كده في لحظة، عايز يعني مش كمان أديك اللقمة تأكل يا شيخ والله امضغها لي واديها لي واتفها لي ببقى، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفعش يا إخوة، ما ينفعش. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تمام. فهنا قلت وكثرة المباشرة والتمرس لتفنيد مسائل الشريعة على علم وبصيرة. ومنه عرفت كيف أنتقي مسائل هذا الكتاب والذي فيه ما خالف ابن حزم الدليل الشرعي، حتى يعلم هذا بالتحقيق العلمي القائم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، خدمة لهذا الكتاب الجليل وتهذيبا لطالب العلم وتأصيلا لنبذ التقليد والترفع عنه، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يرفع ويضع بماذا؟ بالكتاب وفهم الكتاب وتدبر الكتاب والعمل بالكتاب، وتقوية والترفع عنه وتقوية لمزيد من علم أصول علم الفقه للوصول إلى المراد والصواب بالحجة والبرهان والمحجة والبيان. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول ابن حزم، أختم هذا الفصل، قول ابن حزم والحق في الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ. قال ابن حزم في المحلى، وانظر لماذا أتيت من كلام ابن حزم في نهاية هذه المقدمة لهذا الباب، هذا الكتاب، لابد من معرفة العلة لماذا الشيخ أتى بهذه الفقرة من كلام ابن حزم ليرد على ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى في الجزء الأول صفحة 70 عند المطبعة الطبعة بتاعتي يعني المسألة 109، والحق من الأقوال واحد في واحد منها وسائرها خطأ، وبالله تعالى التوفيق. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال تعالى تبيانا لكل شيء. قال فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله به فيه وهو واحد لا يختلف، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل. ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب، هذا قاله كثير من الأصوليين والفقهاء، وهذا عبث وعجب، كيف كل مجتهد مصيب؟ لماذا؟ أخذوا حديث موضوع لم يصح عن النبي، أصحابي كالنجوم ما اقتديتم به اهتديتم. إيه ده؟ والصحابة بينها خلاف كثير جدا في مسائل، المسائل العملية والبيوع والصلاة والمواريث وكذا. أصحابي كالنجوم فما اهتديتم به اقتديتم، كل ما ازاي ده؟ المسألة فيها خلاف، والقاعدة لا ينكر المجمع ولكن ينكر المختلف فيه، لا ينكر المجمع عليه ولكن ينكر المختلف فيه. فأخذوا هذا الحديث وجعلوه حديثا، هو موضوع، وما بني على باطل فهو باطل. فليس كل مجتهد مصيبا، طبعا هو له في اجتهاده صواب، فله ثواب، ولكن الحق واحد، وأن كل مجتهد مصيب فقد قال ما لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول، معقول الكلام ده ما ينفعش، وما كان هكذا فهو باطل. ويبطله أيضا قول رسول الله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وسيأتي الحديث كله. فنص عليه عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطئ، ومن قال إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ، بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به، قول في غاية الروعة. قال ومن قال إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ، هو فعلا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولكن قال هنا بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به. إيه بقى اللبس ده حتى لا يلتبس عليكم الأمر؟ قوله بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به، الله أمر بإصابة الحق، أصابه من أصابه وجهله من جهله، هو يؤكد المقولة الباطلة كل مجتهد مصيب. فقال هنا بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به، والله يفضل بعض الناس على بعض وفوق كل ذي علم عليم. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كتاب وسنة وإجماع المسلمين. فإن علمت الكتاب والسنة وإجماع المسلمين علمت ما خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. طب من الذي يفعل هذا؟ كلما ازداد درجته في العلم ازدادت درجته في العلم علم هذا. فافترض عز وجل اتباع ما أنزل إلينا ألا نتبع غيره، هذا الفرض، وألا يتعدى حدوده، وإنما أجر المجتهد المخطئ أجرا واحدا على نيته في طلب الحق، قد يطلبه قد يصيبه أو لا يصيبه، ولم يأثم إذا حرم الإصابة، لأن كل الناس هكذا. فلو أصاب الحق أجر أجرا آخر. حدثنا البخاري بسنده كذا كذا، قال بسنده ابن حزم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ له أجران، ثم أصاب، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر في الصحيحين. قلت وهذا أفضل ما ندخل به على هذا الكتاب، لأنه من كلام ابن حزم وهو شاهد لنا، وموضوعنا بيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، أتيت به وكتابي الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. فأتيت بأواخر هذه المقدمة من هذا الكتاب 70 صفحة، فأتيت بهذا فقلت وهذا أفضل ما ندخل به على ابن حزم، لأنه من كلام ابن حزم وهو شاهد لنا، وموضوعنا بيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فقد شهد من أهل الشهادة على ما تتبعه وتقتضيه وحررته وحققته بالدليل والبيان والبرهان على ما خالف فيه أبو محمد بن حزم مما اجتهد فيه وأخطأ، وكان ما كان، والله المستعان عليه التكلان. فانتهيت من هذه المقدمة بهذا الحديث وشرح هذا الحديث وما قلته في هذا، لأبين أنني ما كتبت هذا لكي أتعالى عياذا بالله على الشيخ أو أتتبع ما تشابه من ابتغاء الفتنة. لا، أنا كتبت هذا الكتاب لأني لطالما أثنيت على ابن حزم، وقد طعنت في معتقدي بسبب ثنائي على ابن حزم. قيل لي: في وجه أنت تقول على ابن حزم إمام؟ قلت: إمام رغما عنك وعن أبيك. فلما أثنيت عليه جدا، الذي أخذ بكلامي وقرأ كلام ابن حزم كله في المحلى، قد يجد بعض المسائل التي تخالف الدليل، وهو طالب العلم، علم لم يستوي عوده بعد. فأتيت بهذا الحديث تقريبا للكتاب وتعليما لطالب العلم هذه الزلات التي فعلها بغير قصد حتى تعلم. وهذا تقريب لكتاب المحلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بقي من هذه القاعدة، من هذه المقدمة، جملة من القواعد الأصولية والفقهية هي لوازم ومقتضيات البحث، وتعمدت أن آتي بها في 5 صفحات، يعني خلاصة أو جملة كبيرة من قواعد علم أصول الفقه بنصها، لأبين أن هذا جعلته في ترجيحاتي في مسائل ما خالف فيه الدليل الشرعي، وأبين لكم كما فعل الأئمة، كما فعل ابن رشد. ولكن ابن رشد يعني أول ما تكلم في كتاب بداية المجتهد أتى 2.5 صفحات بعلم أصول الفقه، ولكن بحاجة بسيطة جدا جدا جدا. ولكن هو وذكرت هذا وشرحته في المقدمة، بين أن مسائل الترجيح التي ستأتي إنما قائمة على علم أصول الفقه. وابن رشد لخص كتاب المستصفى في الأصول للغزالي، وكتاب روضة الناظر لابن قدامة تلخيص لكتاب الغزالي المستصفى في الأصول، وكان منبهر ابن قدامة به. فهذا هو أهل الشأن من الأصوليين والفقهاء، يعلمون أن التقعيد الأصولي. فلذلك أتيت بهذه القواعد، وإن شاء الله أشرح لكم في المرة السابقة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.